الإمام الشافعي رحمه الله معناه قول للإمام الشافعي. الإمام الشافعي له قول بيقول: إذا ثبت الحديث وصح فيجب العمل به، سواء علمنا من عمل به أو لم نعلم، لأن الله سجد إلى آخر كلامه. وقول الإمام أحمد لشيخنا: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام. كيف التوفيق بين القولين؟ الأول يحمل على الحديث الذي هو نص في المسألة. قول الإمام الشافعي يحمل على الحديث الذي هو نص في الموضوع. نعم. قول الإمام أحمد يحمل على المسألة المبنية على القياس والاجتهاد. نعم، الله يبارك فيكم. واضح؟ نعم.